فقلت إياك نعبد. كذلك هنا ثم توليتم، لو قال ثم تولوا صار هذا ليس إلا في بني إسرائيل السابقين، لكن إذا قال ثم توليتم وهو نازل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وش يشمل؟ حتى الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم يعني توليتم يا بني إسرائيل من الآن إلى ما سبق. تكون الفائدة هنا هو انتقال الكلام من أسلافهم إلى خلفهم، إلى خلفهم، فإنهم لم وذلك. وفيها أيضا ثانية، هل أسلافهم كلهم تولوا؟ إلا قليل، إلا قليلا منهم، وحتى الذي في عهد الرسول ما تولوا كلهم أيضا، فيهم قليل آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير أيضا عدة ناس إذا سمعتم فلان القراضي معناه من بني قريظة من اليهود أسلموا. نعم. ثم توليتم إلا قليلا منكم، توليتم أعرضتم عن الوفاء بهذا الميثاق، إلا قليلا منكم يعني إلا نفرا قليلا منكم. وقليلا هنا منصوبة على إيش؟ على الاستثناء، على الاستثناء، لأنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا وجب عليك تنصب زيد. إذا قال القائل وشو بنصبته؟ نقول شو بالاستثناء. يجي واحد يقرأ قام القوم إلا زيد، إن هذا خطأ ما صح اللغة العربية، لأنه في الاستثناء يجب أن يكون منصوب إذا كان الكلام تاما موجبا. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، توليتم وأنتم معرضون، الجملة هنا حالية، يعني توليتم في إعراض، وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض، قد يتولى ولكن قلبه متعلق بما وراءه، ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى لتوليه أن يكون يقبل بعد ذلك، وهذا أشد. المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض، أما فهمت؟ نعم. إلا قليل منكم أنتم معرضون. وهذه الجملة وأنتم معرضون محلها نصب على الحال من التاء في قوله ثم توليتم. نعم. لا، التولي معناه ترك الشيء وراء الظهر، لكن إذا قرن معه لابد أن يفسر، لأن الإعراض معناه في القلب والتولي بالبدن، يعني معنى التولي لا يمكن أن يكون معه أن يؤمن معه الرجوع. ثم توليتم إلى قديمكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، يعني يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالعهود التي أخذ عليهم. ما هذا الميثاق؟ والميثاق تقدم المعنى العهد، لكن ما هو الميثاق اللي حصل والوثيقة؟ أول لا تسفكون دماءكم. السفك والسفح بمعنى واحد، وسفك الدم إراقته، والمراد بسفك الدم القتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ايش معنى يسفك بها دما؟ يقتل نفسا محترما. وقول لا تسفكون دماءكم أي لا تريقوها بالقتل. وقوله دماءكم، كيف دماءكم؟ هو الواحد يريق دم نفسه؟ دماءكم أي دماء بعضكم، لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد، الأمة الواحدة كالجسد الواحد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. فالأمة الواحدة كأنها جسد واحد، مفهوم؟ طيب، إيه نعم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، نفس الشيء، أنفسكم، الإنسان مو مخرج نفسه من داره، ولكنه يخرج بعضهم، يعني يخرج قومهم. وقول تخرجون أنفسكم من دياركم أي هذا الجلاء، فلا عدوان بقتل ولا عدوان بإجلاء عن الوطن. نعم، ولا شك أن الإجلاء عن الوطن والعياذ بالله إنه مثل القتل، وربما يكون أشد، لأن الإنسان يعيش ذليلا، ذليلا إذا أخرج من بلده، يعيش ذليلا من وجهين، من وجه أنه غلب على بلده وهذا ذل، من وجه آخر أنه صار في البلد الثاني غريبا، صار غريبا ليس عائشا بينهم. لذلك صار إخراج الأنفس من الديار مقارنا للقتل. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم بعد هذا الميثاق تقيتم عليه وأقررتم به، نعم، وشهدتم عليه، ولم يكن الإقرار غائبا عنكم أو منسيا لديكم، بل هو باق لا زال، نعم. وبعد هذا الميثاق والإقرار به والشهادة عليه، بعد هذا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ثم أنتم هؤلاء، إيش معنى هؤلاء؟ يعني يا هؤلاء، وليست خبر المبتدا. قد يجي طالب عند مبتدا بالنحو يقول ثم أنتم هؤلاء، أنتم مبتدا وهؤلاء خبره، فنقول لا، أنتم مبتدا وهؤلاء منادى، حذف منه حرف الندى، يعني ثم أنتم يا هؤلاء. والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جرى بينهم حرب، هؤلاء تقتلون هي خبر المبتدا، تقتلون هي خبر المبتدا، تقتلون أنفسكم. خبر هنا جملة ولا مفرد؟ ها؟ ابن مالك وش يقول بالألفية؟ ومفردا، ومفردا يأتي ويأتي جملة، هذا أتى جملة، تقتلون خبر المبتدا وهو جملة. تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يجونهم عن الديار. وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منهم أن قتلوا بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، عندي فيها قراءة تظاهرون، تظاهرون بتشديد الضاء المبدلة من التاء، وأصل تظاهرون تتظاهرون، وتظاهرون أي تعالون، لأن الظهور معناه العلو، معناه العلو. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعريه، نعم. وسمي العلو ظهورا من الظهر، لأن ظهر الحيوان أعلى. فقول تظاهرون أي تتعالون عليهم بالإثم والعدوان. الإثم والعدوان وش معنى الفرق بينهم؟ الإثم المعصية، الإثم المعصية، والعدوان الاعتداء على الغير. كل عدوان معصية، وليست كل معصية عدوانا إلا على النفس. فالرجل الذي مثلا يشرب الدخان هذا عاص ومعتدي على نفسه، هذا دعنا على نفسه، لكن على غيره لا، الرجل الذي يقتل معصوما هذا آثم ومعتد. الذي يخرجه من بلده آثم ومعتد، ولهذا قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الإثم المعصية والعدوان الاعتداء على الغير بغير حق والجور عليه. فهم والعياذ بالله هؤلاء بعد ما أخذ عنهم الميثاق مع الإقرار والشهادة مع ذلك ما قاموا به، أخرجوا أنفسهم من ديارهم وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. وفيها الفوائد ما على حسب القاعدة بيننا أننا نذكرها في المستقبل إن شاء الله بعد. إنما هل وجد من هذه الأمة من فعل مثلهم؟ نعم وجد تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، فقد وجد من المسلمين من أخرجوا أنفسهم من ديارهم ومن قتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من دياره. نعم من دياره من هذه التبعيد ولا لا؟ هذه للابتداء. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم كذا، وفي قراءة تفدوهم. شوف التناقض، إن يأتوكم أسارى يأتوكم ولا يؤتوكم؟ يأتوكم يعني يجيئون إليكم. أسارى ويقال أسرى لكن هي قراءة، أسارى جمع أسير، والأسير هو الذي استولى عليه عدوه. نعم، ولا يلزم أن يأسره بالحبل، مو لازم، لكن الغالب أنه يؤسر به. يقول الله لليهود أنتم الآن تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتتعالون عليهم بالإثم والعدوان، ثم تتناقضون إذا أتوكم أسارى فديتموهم، يعني فككتموهم من الأسر بفداء، لأنه واجب عليهم، هذا واجب عليهم أن يفدي بعضهم بعضا ويزيل بعضهم عن بعض الأذى. فهل هذا إيمان ولا لا؟ إيمان ببعض وكفر ببعض. ولهذا قال وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني تفتوهم المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم. إخراجهم منين؟ من ديارهم. فأنتم والعياذ بالله ما قمتم بالإيمان بالكتاب كله، ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، والفا في قوله أفتؤمنون حرف عطف ومعطوف عليه حجاج. وين معطوف عليه؟ من يعرف المعطوف عليه؟ نعم نعم حمد محبوب. وش التقدير؟ مقدر بحسب السياق هنا أتناقضون مثلا، أتناقضون فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. وفيه وجه آخر للنحويين، إن المعطوف إنه ما حاجة نقدر معطوف عليه، إن نقول الهمزة للاستفهام والف حرف عطف، وفيه تقديم وتأخير. والأصل فأتؤمنون فأتؤمنون، وهذه ترى مرت علينا كثيرا، وقلنا لكم من الأحسن إن هذا أحسن، هذا أحسن إنه أسهل، لأن التقدير في الحقيقة أحيانا يعوز الإنسان، أحيانا ما يدري وش الكلمة المناسبة. لكن إذا قلت ألف حرف عطف، وهذا الذي ذكرنا في كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، فهذا سبيلها أن تجعل الهمزة الاستفهام والفاء حرف عطف أو الواو أو ثم حسب ما يأتي بالكلام. والمعطوف عليه إما مقدر بحسب السياق، وإما ما سبق ويكون في الكلام تقديم وتأخير بين الفاء بين حرف العطف والهمزة وهمزة الاستفهام. إيه نعم. يعني معناه فأتؤمنون على هذا الوجه، أو أتناقضتم، أو أتتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اللي يناسبكم تنفذونه، واللي ما يناسب تتركونه ما تنفذونه. هذا الذي يعبد الله على هذه الطريق حقيقة لم يعبد الله، وإنما عبد هواه. إذا صار الحكم الشرعي مناسبه قال أهلا وسهلا وعلى العين والرأس، نحكم الكتاب والسنة وندعي لله ورسوله، ولا صلح حق عليه أو ما يحبه، والله هذا يحتاج إلى تأويل. نعم. أو لعلنا ما فهمنا المعنى، أو لعله ينزل على بعض الحالات. نعم. أو يعصي الله مباشرة، يعني صراحة بدون تأويل بدون أي شيء. نعم. فيها الآن من الأمة من يفعل هكذا؟ نعم. فيه كثير جدا، حتى بعض الناس في نفسه والله هذا مذهب أبي حنيفة السهل في المسألة بيأخذ، يجي في موضع آخر مذهب أبي حنيفة أشد من مذهب الحنابلة يأخذ مذهب الحنابلة، يجي في موضع ثالث مذهب الشافعية أسفل منهم كلهم يأخذ المذهب الشافعي، يجي المذهب مالك يقول مالك إنه دار الهجرة. نعم. نبي نأخذ المذهب لأنه أسفل المذاهب. نعم. واحد يحب بطنه وهو يحب الأكل، ومالك معروف أنه يتوسع في المأكولات، يقول جميع الحيوانات حلال إلا أشياء بسيطة، يقول مذهب مالك هو المذهب الصحيح، ويبدأ يأكل ما هب ودب. نعم. ولكنه في مسائل أخرى ما يوافق على هذا. وش رأيكم فيه؟ هل هذا مؤمن حقا؟ لا، لأن اللي يتبع شريعة الله ما هو يروح يتبع الرخص ويأخذ بأقوال أهل العلم إن وافقت هواه وإلا تركها. يعرف أن هذا العالم أقرب إلى الصواب من هذا العالم يأخذ بقوله سواء وافق هواه أو خالف هواه. واضح؟ هذا هو الواجب على المسلم. أما أنه يجد كل مسألة يتبع فيها رأي عالم إذا وافقت هواه، حتى ربما عمل بمذهبين في حالين، يكون اللي ناسبه في هذه السنة مذهب فلان يأخذ، واللي ناسبه في السنة الأخرى مذهب فلان فيأخذ به. في الحج وغير الحج، في الحج وغير الحج. إنسان مثلا أكل لحم إبل ومس امرأة لشهوة، نعم، فقال أنا بأخذ مذهب الشافعي في أنه لا ينتقض وضوئي بأكل لحم الإبل، وبأخذ المذهب من يرى إن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء، أو مذهب الحنابلة إن مس المرأة مطلقا، لأن الشافعي يرى إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، لو تلمس يده توضأ. فهذا رجل صافح امرأة، نعم، وهز يدها وكيف أنت كيف حالك، وقال بيأخذ المذهب الحنابلة في عدم نقض الوضوء، وبيأخذ المذهب الشافعي في عدم نقض الوضوء بلحم الإبل، وبصل، نقول صلاتك الآن غير صحيحة. على المذهبين هي صحيحة أولى، لأن الحنابلة يقول صلاتك ما صحت لأنك أكلت لحم الإبل، والشافعي يقول ما صحت لأنك مسست امرأة، ولكن هو ما يهم، ما عليكم من، أنا حر فيما أختار، فنقول له ليس هذا بالصحيح، لأن هذا تلاعب في دين الله. ولذلك قال بعض العلماء إن من ترتب الرخص تزندق، المعروف فسق، لكن بعضهم يقول تزندق، لأن حقيقة الأمر أنه ما أراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. هؤلاء يقول الله عنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، اللي يوافقهم يؤمنون به واللي ما يوافقهم يكفرون به ويردونه، وهذا ليس دأب العابد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أعوذ بالله. فما جزاؤه إلا خزي. وين الحجازية ما عملت؟ إحنا نعرف قرأنا في ألفية بن مالك إن الحجازية تعمل، والقرآن بلغة الحجاز النفي انتقض. فما جزاء إلا أولى، لهذا بطل عمله. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية اقرأ البيت: اعمال ليس ما دون إن مع بقى النفي وترفي نزفهم. هنا ما بقي النفي، هنا ما بقي النفي، ولذلك ألغي عمله. فما جزاؤه، والجزاء والمجازات والمعاقبة معناهما واحد أو متقارب، والمعنى الجزاء هو إثابة العامل على عمله، يعني ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا. وش معنى الخزي؟ الخزي الذل والعياذ بالله، الذل. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. عما يعملون في قراءة، أظن القراءة المشهورة تعملون هذا بمصر، وفي قراءة عما يعملون والله أعلم. طيب، قولوا بغافل عما يعملون، هذه صفة سلبية وإلا ثبوتية؟ ها؟ وما الله بغافل عما تعملون، سلبية ولا ثبوتية؟ يا سلام، ما تنسوا ما قلنا إن صفات الله نوعان: سلبية وثبوتية. الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه، والسلبية هي التي نفاه. فهنا وما الله بغافل نفي ولا إثبات؟ وأنتم تشكرون. قوله: إذا أخذنا ميثاقكم، الضمير يعود على من؟ على بني إسرائيل. نعم. ما معنى الميثاق؟ الميثاق العهد. العهد. ما وجه مشابهته للميثاق؟ العهد يعني كون الله قد أخذ عليهم عهدا. لا، من الناحية اللغوية. لأن العهد يوثق الإنسان ويحجزه عن خارج العهد، يعني كما يوثق الإنسان بالرباط وشبه. نعم. قوله: لا تسفكون دماءكم، ما المراد بها عبد الله؟ المراد لا تسفكون، هذا تراكم ترصين، يجي واحد منكم هنا ولا كل ترصين الظاهر انك تخر. نعم. لا تقتل الناس بالمعصوم، تسفك المراد بتسفك الدماء قتل النفس، قتل النفس. طيب، قول تسفكون دماءكم، هو يمكن واحد يسفك دمه؟ كيف؟ لا يقتل نفسه، وإنما أطلق على بني إسرائيل. لماذا؟ فإن من قتل مسلما بمهور. نعم. لا يقتل بعض. إيه، لكن ليش هذا تقتل نفسك؟ إشارة إلى أن الفرد من الأمة، أن الأمة كالفرد، أن الأمة نعم كالفرد كالجسد الواحد، فقتل واحد منهم كأنه قتل لنفسه. نعم. قوله: ثم أنتم هؤلاء، وشراب هؤلاء إبراهيم؟ ثم أنتم يا هؤلاء وشراب وشتبون اسم منادى ودفعت منه يا أمي يا أمي. ما يصح يكون الخبر من كذا؟ وين خبر من كذا؟ ما يصح يكون أين خبركم؟ خبره؟ إيه؟ أنتم وين خبره؟ أنفسكم. ثم أنتم أنفسكم؟ ما صالح؟ جملة تقتلون أنفسكم. جملة تقتلون أنفسكم. قوله تظاهرون عليهم. إيش معنى حمد؟ تعالوا. ها؟ تعالوا. تعالوا. تظاهرون عليهم. إيه. كيف معنى تعالوا؟ بالاعتداء. إيه. وقيل تعينون أيضا تظاهرون ظاهره أعانه تظاهرون عليه. قول وإن يأتوكم أسارى إيش معنى محمد إسماعيل؟ أي أسير. إيه. ومعنى تفادوهم؟ يقدرون شيئا من الناس يقدرون عندهم الآن مناقشة ما فيه إلا كانت السجوة مناقشة كيف؟ ما لا نعم أي أن يقدرون المال أو هؤلاء الحلفاء هم الأوس والخزرج كانوا عبدة أوثان قبل الإسلام وكان يكون بينهم حروب وقتال فيأتي اليهود ويعينون حلفاءهم على قومهم مثلا بنو النضير يعينون الخزرج على من؟ على الأوس ثم تقوم بنو قريظة مع حلفائها الأوس فيقتل اليهود بعضهم بعضا مع أنه محرم عليهم في التوراة ثم إذا أخذ أحد منهم أسير عند أبي عبد الله إذا أخذ منهم أسير جاءوا يفدونه يعني يأخذونه بفداء مثلا إذا أسر الأوس أحدا من النضير من بني النضير طلبوا قدموا فداء له ليأخذوه نعم فصاروا بذلك متناقضين لأن نشوف العهد الذي أخذ عليهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم نعم ثم أقررتم أن تنتصرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم نقضوا العهد بإفراطين ولا لا أتباركم يا أخواني بالدرس أنتم لا تسألون بالكتابة مدامها بعدين إن شاء الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار نقضوا العهد في المسألتين ولا لا ها؟ طيب تظاهرون وإن يأتوكم أسارى تفادوهم هذه من جملة العهد يعني أخذ عليكم العهد أيضا أنهم إن أسروا وجب عليكم أن تفدوهم فأنتم ثم قال وهو محرم عليكم إخراجهم هذه جملة عائدة على ما سبق يعني تخرجون أنفسكم من دياركم وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم فصاروا الآن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كيف يؤمنون في مسألة الفداء يؤمنون به ويفدوا ومسألة قتل النفس والإخراج لا يؤمنون به فصاروا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فالذي أخذ عليهم الآن ثلاثة عهود وهو لا يقتلوا أنفسهم ولا يخرجوها من ديارهم ويقتون. فوافوا بواحد وتركوا اثنين. وقيل إن قوله تظاهرون عليهم بالفضوان أيضا من جملة العهد، يعني أنكم لا تظاهرون عليهم، لا تعينون أحدا عليهم، يعني أنتم لا تفعلون بأنفسكم ولا تعينون أحدا. فعلى هذا يكون العهد مشتملا على أربع فقرات. أولا ونقضوا كم؟ ثلاثا منها وآمنوا بواحدة. ولهذا وبخ الله في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب قوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ المراد بالجزاء إيش؟ العقوبة. العقوبة ما عقوبته إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الخزي الذي أصابهم في الدنيا واضح جدا، في بني قريظة قتلوا ومقاتلتهم وسبيت نساؤهم وذريتهم، وفي بني النضير أجلوا أجراهم النبي عليه الصلاة والسلام من جيارهم كما قال تعالى في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا من الخزي في الدنيا والعياذ بالله. أما في الآخرة فإنهم لهم العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وبذلك اتضح معنى الآية تماما، وأنها خطاب لمن؟ من؟ بني قريظة وبني النضير، حيث أخذ عليهم العهد في هذه الأمور، ولكنهم آمنوا ولكنهم وفوا بالبعض وتركوا البعض. طيب نبدأ درس الجديد الآن. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. نعم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك المشار إليه هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد، اشتروا الدنيا بالآخرة. الاشتراء هنا بمعنى الاختيار، يعني أخذوا الدنيا وبذلوا الآخرة، فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعا، والدنيا مرغوب فيها مشترى. وما أكثر الذين يشبهون اليهود في وقتنا هذا من المسلمين، ما أكثر الذين يشترون الدنيا بالآخرة، نعم، على الرغم من كثرة العلم في الوقت الحاضر، لكنه كثر القراء وقل الفقهاء. القراء كثيرون والعلم كثير والحجة قائمة، ولكن أكثر الناس يعصون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله على بصيرة. نعم يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. يقال مثلا الكذب في البيع والشراء حرام ولكنهم يكذبون، يقال الغش حرام ولكنهم يغشون، يقال خيانة ولاة الأمور حرام ولكنهم يخونون، يقال الولاية على نسائكم يجب أن تتبعوا فيها ما هو أصلح لهم ولكنهم يتبعون ما هو أصلح لأنفسهم. وعلى هذا فقس، فصار في أمة المسلمين اليوم أناس يشبهون هؤلاء اليهود في كونهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، زهدوا في الآخرة ولا كأنها شيء، ولكنهم عضوا على الدنيا بالنواجذ. نسأل الله السلامة وأن يهدينا وإياهم. نعم وقوله الدنيا الحياة الدنيا، وصفت هذه الحياة بالدنيا، والدنيا اسم تفضيل. لا لا اسم تفضيل مذكره أدنى، أدنى يقال رجل أدنى وامرأة دنيا من الدنو، من الدنوي، سواء كان هذا الدنو جنو المنزلة، جنو المنزلة أو دنو الزمن. الدنيا في الحقيقة تتصف بدنوين، دنو الزمن لأنها سابقة للآخرة ولا لا؟ أين الأولة؟ الدنيا فهي أقرب، ودنو المرتبة والمنزلة بقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومعنى قولنا اسم تفضيل مهم أن فيها فضل، يعني لا اسم التفضيل من جهة الوزن، الوزن الصرفي، يعني الميزان الصرفي لهم ميزان ثمنه اسم التفضيل. الدنيا الحقيقة هي. ايه انت فهمت معنى غير اللي انا اريد. هنا طيب، وقوله بالاخره الباء هذه للبدل، الباء للبدل، وهي تدخل دائما على الثمن ولا على المثمن؟ على الثمن. الباء تدخل على الثمن. اشتريت الثوب بدينار، اذا الثمن عندهم الآخرة مبذول، والمثمن الدنيا. طيب، وقول بالآخرة هي الحياة الآخرة، والحياة الآخرة هي كما قال الله عز وجل هي الحيوان. الدنيا حياة والآخرة حيوان، ومعنى الحيوان الحياة الكاملة، ولهذا جاءت على هذا الوصف على هذا الوزن بالألف والنون للدلالة على أنها كاملة، أكمل ما يكون هي حياة الآخرة. قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أعوذ بالله، لا يخفف يعني لا يهون، لا زمنا ولا شدة وقوة. وهل أحد يدفع عنهم؟ ولا هم ينصرون، يمنعون من عذاب الله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أعوذ بالله، يائسون. ما قالوا يخرجنا من النار، يخفف عنا، ولا قالوا يخفف عنا دائما، يخفف عنا يوما من العذاب. أعوذ بالله، يتمنون ان العذاب يخفف عنهم يوم واحد. منين؟ ها؟ من ما لا نهاية له أبد والعياذ بالله. يتمنون أنهم يذوقون التخفيف ولو يوما واحدا من الأبدي السرمدي والعياذ بالله، ولكن ذلك لا يحصل لهم. فيقال لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. إذ ينفعهم لا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما هو نافعهم والعياذ بالله. إذن هنا يقول لا يخفف عنهم العذاب أبدا، ولا في بعض الأحيان أبدا، ولا هم ينصرون. وما أعظم الأمر لو أن القلوب وعية، ولكن أكثر القلوب في غفلة. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وإياهم. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. نعم، قدمنا كثيرا. نعم أخ وائد، صحيح ظهرنا مفين عنه نقف على هذا، أجل نأخذ الفوائد السابقة. طيب اللهم لو تم الحزب أحسن. لا حزب بعيد شوي. لا الفوائد اللي تمسها بأيدي يا أخاك تقول علينا الفوائد هم من ننسى. طيب وين الفوائد هم يكسبون؟ اي نعم. هاي المبتدا يقول هذا مبتدا الفوائد. نعم. طيب، يستفاد من هذه الآية وقالوا لن تمس النار أن اليهود يقرون بالآخرة، وأن هناك نارا لقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. الفائدة الثانية أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، إما كذبا وإما جهلا، والأقرب أنه كذب، الأقرب أنه كذب، وأنها دعاوي باطلة. يقول لما تمس النار إلا عين مادوها. القاعدة الثالثة حسن مجادلة القرآن، لأنه حصر هذه الدعوة بواحد من أمرين وكلاهما منتفع: أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا طبعا على القول بأن أم هنا متصلة ولا منقطعة؟ على القول بأنها متصلة. أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد، وهي أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده. وعلى كل حال ففيها حسن مجادلة القرآن. نعم. الفائدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، لن يخلف وعده، فهمتم؟ وكونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين، هما الصدق والقدرة. الصدق والقدرة، لأن مخلف الوعد إما لكذب وإما لعدل، وإما لعدل. فكون الله جل وعلا لا يخلف الميعاد دليل على كمال صدقه وكمال قدرته. وقوله وعده، لكن هل يخلف وعيده؟ قد يغفر. نعم قد يغفر، لكن هذا كمال، هذا كمال ومدح. قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته في الشر ووعدته في الخير. ولهذا قال: لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالله تبارك وتعالى قد يعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هنا وعد ولا وعيد؟ وعد. يعني لو كان من اليهود ما تنسهم النار إلا أيام معدودة هم يطلعون منها، هذا وعد. طيب، الفائدة الخامسة أن من دأب اليهود القول على الله بلا علم، بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والقول على الله كما سبق في التفسير يتضمن القول عليه في أحكامه وفي ذاته وصفاته، فهمتم؟ من قال عليه بما لا يعلم بأنه حلل أو حرم فقد قال على الله بلا علم، ومن قال شيئا من أسمائه وصفاته فقد قال على الله بلا علم، من قال المراد باليد القدرة فقد قال على الله ما لا يعلم. من قال لك إن القدرة؟ اليد تحتمل القدرة وتحتمل اليد الحقيقية وتحتمل النعمة، فمن قال لك إن الله أراد بها القدرة أو القوة؟ نعم، سيكون من قال ذلك قد قال على الله بلا علم. طيب، وقفينا من بعده بالرسل. هذا التعبير يمر علينا كثيرا في مثل لقد، أن اللام موطئة بالقسم، وقد للتحقيق، وعليه فيكون تكون مثل هذه العبارة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام الموطئة له وقد. وقوله آتينا أعطينا، أعطينا أعطينا، والإيتاء من الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء كون قدري. فإن كان وحيا فهو إيتاء شرعي، وإن كان مما يغذي الجسم فهو إيتاء كوني قدري. نعم، على أنه قد يراد بما يغذي الجسم أيضا الإيتاء الشرعي، مثل قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله. فالمهم أن ما كان وحيا تتغذى به الأرواح فهو إيتاء شرعي، وما كان مادة يتغذى به الأجسام فهو إيتاء كوني قدري. قوله تعالى وآتيناهم ملكا عظيما، هذا إيش؟ قدري. نعم. وقوله آتينا موسى الكتاب، هذا إيتاء شرعي، يعني الذي أوتي شرعا، أمر شرعي أو شرعي. نعم. قوله موسى تقدم أنه أكبر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. وقولها الكتاب بمعنى المكتوب، كتاب بمعنى المكتوب، والكتابة معروفة وهي مأخوذة من الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة، كتيبة الخيل، لأنها مجتمعة. والمراد بالكتاب هنا المكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. وأي كتاب هو؟ التوراة. وقفينا أي أتبعنا، قفينا بمعنى أتبعنا، لأن التابع يأتي في قفل المفعول.